رحب معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، واسال الله عز وجل ان يبارك في الجميع. اللهم امين، احسن الله اليكم وبارك فيكم. نبدا معكم هذا اللقاء برساله ارسل بها احد الاخوه المستمعين، ضمنها سؤالين. في سؤاله الاول يقول: ماذا يفعل من يعمل ذنبا ولا يستطيع التخلص منه وجهونا ماجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. سؤال أخينا في قوله: ماذا يفعل من يعمل ذنبا ولا يستطيع التخلص منه؟ أولا، لا شك أن هذا السؤال أو سؤالك بأنك على خير إن شاء الله. قولك إنك لا تستطيع التخلص منه وأنت تسأل، ظاهر إن شاء الله أن عندك رغبة شديدة في التخلص منه. أولا، قضية أن الإنسان يذنب هذا شيء يعني كتب الله على بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، وقال: لو لم تذنبوا لا تبقوا يذنبون. فحصول الذنب وحصول التقصير تأكد يا أخي أنه هذا من طبع بني آدم، والله عز وجل أعلم بما خلق. وإذا قال عز شأنه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. عليك يا أخي أولا أن تعلم أن مثل هذا يحصل ليس لك وحدك، وإنما يحصل لكل ناس، وكل ابن آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطأ. لكن عليك أن تجتهد بالتوبة وتجتهد بالتخلص من الذنب، ولا تقول يعني أنني لا أستطيع التخلص، ولا سيما إذا علمت أن ربك عز شأنه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، كما في الحديث: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، يعني الراحلة والدابة، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع، بمعنى يائس، فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو فيها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ. من شدة الفرح عليك أن تطمئن أن الله عز وجل يحب توبة عبده، وأن الله عز وجل يعين عبده على التوبة إذا صدق في عزمه. ولهذا يعني في التخلص أنصحك بعدة أمور ذكرها أهل العلم، منها الالتجاء الله عز وجل، أن تلتجئ إليه بالدعاء والتضرع، والله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا مجاهدة النفس، حاول أن تجاهد نفسك في التخلص من هذه الأمور والابتعاد عن، ومن المجاهدة أن تبتعد عن البيئة وأن تبتعد عن كل مغريات أو أسباب التي تدعوك، سواء كان خلوات نسأل الله السلامة، أو كان أدوات، أو كان يعني أصدقاء سوء، أو أي ظروف زمانية أو مكانية تهيئ لك الوقوع في الذنوب وفي المعاصي. من المجاهدة أن تبتعد عن ذلك كله. وأيضا جاهد نفسك في تزكيتها، والله عز وجل يقول: ونفس ما سواها فألهمها فجورا قد أفلح من زكاها. فاجتهد في ذلك، والله عز وجل: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأيضا استشعر مراقبة الله عز وجل، فهو رقيب سبحانه وتعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ذكر ابن كثير عن الإمام أحمد أنه كثيرا ما يستشهد بهذين البيتين، وهي تشعر بعظم مراقبة الله، عظم يعني حرص العبد على استشعاره مراقبة الله عز وجل. والبيتان يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. الاستحضار مراقبة الله واستشعار مراقبة الله عز وجل هذا يعينك على تخلص مما أنت فيه. كذلك أيضا يعني مما يعني ينصح به التذكر، طبعا لقاء الله عز وجل، وتذكر الموت، وتذكر أن مصيرك الله عز وجل، وأنك سوف تقف بين يدي الله عز وجل، وسوف يعني يبسط لك الكتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كل هذا محصى. فإذا أيضا استشعر الإنسان المؤمن المسلم ساعة الحساب والمحاسبة فإن هذا يجعله أيضا يعني يخشى ذنبه وأيضا يخاف ربه. أيضا كذلك أيضا يعني مما يعين أيضا تذكر الثواب وما أعد الله عز وجل من نعيم وما أعد الله سبحانه وتعالى من حسن يعني جزاء لمن يعني أطاع الله عز وجل واجتهد في بلوغ مرضاته سبحانه وتعالى. فالله أعد لهم جنة عرضها السماوات وعدت للمتقين. منهم والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا ما تيسر والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لهذا الأخ الكريم سؤال آخر يسأل قائلا هل يجوز أو تجوز الصلاة على السجادة التي تحتوي على رسوم ونقوش للكعبة أو للمسجد النبوي أم لا وجهونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا أيضا سؤالك الثاني. لا شك أن يعني الأصل في المسلم حينما يصلي أن يبتعد عما يشغله. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة يعني لباس عليه إعلام بمعنى عليه خطوط فنظر إلى إعلامها نظرة فلما صرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية بمعنى ثوب آخر ليس فيه نقوش وليس فيه زخارف. قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عما يلهي يشغله سواء كان في السجادة أو كان في ثيابه أو كان في الغرفة أو في الجدران المحيطة. ولهذا يعني هذا هو الأصل. لكن إذا كان الإنسان يعني تعود أحيانا قد يكون عنده سجادة السجادة اليومية يعني وهذه عادة يعني قد يكون في المرة الأولى والثانية قد يكون فيها إلى حد ما ما يلفت النظر. لكن إذا كانت هي سجادة يصلي عليه عادة فإن عادة يتعود على ما فيها وغالبا لا يشغله. فما دام أنه لا يشغله فإنه لا يضر. لأن طبعا ليس لأن المسؤول عنه صور ليست بذات الأرواح وإنما صور كما قال زخارف ونقوش الكعبة إلى آخره. فما دام أنها لا يعني هي سجادتك المعتادة أو مكان معتاد كالمسجد الحي أو حتى المسجد النبوي أو المسجد الحرام وتدخله يعني مترددا فإن عادة إذا اعتاد الإنسان على مكان يدخله فإنه لا قد يكون لفت النظر في اللقاءات الأولى وبعد ذلك يكون معتادا. فما دام أنها لا تشغلك فإنها لا تضر إن شاء الله. الحمد لله أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذه سائلة تقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا أنا عندي 4 بنات وأفكر أن أتركهن مع الشغالة وأمي وأسافر أنا وزوجي لأداء العمرة والتنزه هل علي في ذلك إثم وجهوني بارك الله فيكم. أولا جزاك الله أختي خيرا على هذا السؤال وأيضا حرصك على أولادك وبناتك والتفكير فيهم لا شك أن هذا هو المسؤولية ولا شك أن المسؤولية الأولى على في تربية الأولاد والبنات هي لوالديهن الأب والأم وهم مسؤولية كبيرة وكلكم راع وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهم. فالأب راع والأول والزوجة راعية فكلكم يعني مسؤولون عن أولادكم والمسؤولية الأولى عليك. فإذا كان في ذهابكم ضياعا لهم وإهمالا لهم وتفريطا فيهم فإن لا يجوز. فإن يعني حقهم ورعايتهم والعناية بهم مقدم على مثل هذا. أما إذا كان لا الأم أمك يعني تحسن السيطرة عليهم وتربيتهم وكذلك الخادمة أيضا مأمونة وجيدة وثقة وتحافظ عليهم وتطمئن إلى ذلك فأرجو لا حرج إن شاء الله. المقصود هو أين تكون مصلحة الأولاد أو مصلحة البنات. فإذا كانت المصلحة محفوظة والتربية محفوظة فأرجو لا حرج إن شاء الله. الحمد لله أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع السائل باخ تذاكر الجدعاني من جدة يقول في سؤاله ما قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته شهرا كاملا وما الدروس المستفادة من تلك القصة. هذا السؤال جيد وإن كان إلى حد ما يعني قد يكون لا يهم كثيرا من السائلين لكنه سؤال لا شك طبعا أن هذا طبعا جاء فيه تنزه فيه كتاب الله عز وجل في قوله يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك وإذا جاء فيه أن ترجي من تشاء وتؤمن منهن وتؤمن إليك من تشاء. في وقائع وقصص في هذا كثيرة. خبر طويل كما جاء في الحديث كان طويلا جدا ولكن على كل حال أشير بما قد يعني يفيد السائل. جاء في خبر ابن عباس يقول لم أزل حريصا على أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت مرة معه يعني مع عمر فعدل وعدلت معه يعني عدل يعني تنحى عن الطريق وعدلت معه بإداوة. الإداوة هي الإناء التي يكون فيها ماء الوضوء. فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوب إلى الله إلى آخره. فقال وعجب لك ابن عباس هي عائشة وحفصة. جاء عمر يقص القصة وطويل على كل حال. ومنه طبعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مشربة يعني تنحى ناحية في المسجد وكان قال أنه هجر نساءه حتى قال الصحابة أنه طلق نساءه. دخل عمر عليه فسأله وقال أطلقت نساءك؟ قال لا إلى آخره. وإنما هجرهن حتى على كل حال نزل قوله يا لما تحرموا ما حل الله لك فكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إلى نسائه. فهذه يعني ملخص لهذه القصة. ولا شك أنها طبعا يعني كما في فضل السائل لها دروس كثيرة. قالوا منها أن هو نوع من الله كان قصد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أيضا ينبه زوجاته وأن يعلمهن ويؤدبهن في بما فيه صلاح الدين والدنيا. وأيضا فيه أيضا عدم التعجل وعدم في اتخاذ أي إنما كان متأنيا وكان متأملا. وأيضا يعني كذلك كان أيضا فيه دليل على طبيعة النساء والغيرة التي بينهن ونحو ذلك وكيف يتعامل الزوج مع زوجاته ولا يسارع باتخاذ مواقف متعجلة قد يكون فيها كسر البيت وفيها أيضا كما يقال هدم البيت. فيه أيضا دليل أو استفادة من بعض ما يجري في بيت النبي صلى الله عليه وسلم مما يستفاد منه مثل هذه الدروس. والحرص على فعلا على الحفاظ على البيوت قدر الإمكان. وأنه مهما صدر من الزوج من الزوجة من أمور أحيانا قد يعني يكون فيها نوع استنكار ويكون فيها نوع من يغضب أحد الطرفين فينبغي أن تكون الأناة وتكون التحمل ويكون المعالجة بعد أن تذهب ثائرة الغضب والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات لم تذكر اسمها تقول في سؤالها أنا اسمي الحقيقي ليس اسما جميلا وعندما أدخل في مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وغيرها من الجروبات لا أقول اسمي الحقيقي لكن أقول دلع الاسم أو نفس الاسم بحروف متقاربة ليس بالشكل الحقيقي. تقول بأنها تشترك في دورات لطلب العلم وحفظ الأحاديث ومشرفة على بعض الجروبات الدعوية. سؤالها هل علي إثم لأنني أخاف أني مذنبة وآثمة أنا في هم كبير أخاف أني عاصية لله وأنا أريد الخير. لكن تقول أن الاسم يحرجها كثيرا إذا قالته بنفس المسمى. أرجو الرد عليه وإفادتي جزاكم الله جنة عرض السماوات والأرض. جزاك الله خير وأيضا جزا الله جميع ومستمعين إن شاء الله جزا الله جنة عرضها السماوات والأرض. أيضا عليكم السلام ورحمة الله. فأنت أحسنت افتتحت السؤال بالسلام وبدأت بالسلام فعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا السؤال لا شك أنه سؤال لطيف وأعلم أنه كثير وقد لا يسأل عنه يعني وهو جدير أن يسأل عنه. أولا ينبغي أن تعلمي أن اتخاذ مثل هذه الأسماء يسمى لقب وللسان أن يتخذ نفسه لقبا هذا من الألقاب في معنى. واللقب هو طبعا يشعر بالذم أو المدح يسمى لقب. فأنت تحرصي أن تكون لك لقب لا, لا, لا أرجو لا حرج يعني إن شاء الله. لكن إن كان من وصية يعني وإن كان بل حتى في ديننا تغيير الاسم أيضا حتى اسمك إذا أردت تغيري ديننا في هذا واسع. بل يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ندب أن إلى تغيير أسماء المستقبحة والأسماء التي يعني إما فيها تزكية شديدة وإلا فيها أيضا ليست مخالفة ليست موافقة للواقع. فتغيير الأسماء لا حرج فيه ولا سيما من تغيير اسم حسن أو إذا كان في تزكية وغيرك برة النبي غير اسمه إلى زينب وهكذا. وأما إذا كان اسما محرما كعبد المسيح فلا بد من تغييره. فالمقصود أن تغيير الأسماء لا حرج فيه فالأمر فيه واسع. أو حتى اتخاذ ألقاب أيضا كذلك يعني أبان غير ولا كذا ولا كنية أو لقب فهذا الأمر فيه والله واسع. إنما أنا أنصحك ولا سيما وأنت تتحدثين عن هذه المجاميع الاجتماعية هذه هي وأنت إن شاء الله على كلام على ما بدر إن شاء الله تشترك في دورات علمية وحفظ حديث وأنت إن شاء الله على خير كثير وأيضا مشتمة جمعيات ومجموعات دعوية، هذا خير كثير، لكن هو يحصل ووصي نفسي ووصيك والمستمعين، وأحيانا قد يكون هذه قد تكون مزالك حينما يكون يعني يتحدث مع من يتحدث مع سكان الرجال أو نساء، كما تعلمون أن أدوات التواصل لها إيجابياتها وسلبياتها، فأنا أحذر من سلبياتها وأحذر من انزلاق من، حتى وإن كان أصل النية حسنة أو حصل المدخل حسنا، لكن أحيانا قد يكون يعني الإنسان ينزلقني. أرجو أيضا ملاحظة مثل هذه الأشياء وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال جزاكم الله خيرا. لي صديق ذهب ليعقد عقد النكاح مع من أهل العروسة وكان على جنابة، وهو يعلم ذلك أنه ليس على طهارة، وعقد له المأذون الشرعي وتزوج، والآن عنده ولد وبنت، هل زواجه صحيح أم ماذا؟ وجهونا بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الزواج صحيح إن شاء الله، وعقد النكاح لا تشترط، عقد النكاح لا تشترط له الطهارة، فعقدك صحيح والزواج صحيح والأولاد أولادك والزوج زوجك، وعقد النكاح لا تشترط له الطهارة، لا الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى، وجزاك الله خيرا. الحمد لله، أحسن الله إليكم مبارك فيكم في علمكم، نفع بكم السلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.